بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 96 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، حميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. في ليلة مباركة، أي كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب، هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله. إذن خص الله تعالى بعض الأوقات بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعيا للمكلف إلى الإقدام على الطاعات في ذلك الوقت. إذن هذا من رحمة الله تعالى أن الله شرف بعض الأزمنة وبعض الأمكنة ليكون هذا دافعا إلى مزيد من العمل الصالح. حاميم، افتتحت هذه السورة بهذين الحرفين من الحروف المقطعة التي تستفتح بها كثير من سور القرآن، وذلك لبيان إعجازه، حيث تظهر عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أن القرآن الكريم مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. والكتاب المبين، أي أقسم بالقرآن الواضح الموضح لكل ما يحتاج إلى بيانه، أي أقسم بالقرآن الواضح الموضح لكل ما يحتاج إلى بيانه. فالقرآن الكريم واضح، وهو يوضح لنا جميع ما نحتاج إليه في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فربنا جل جلاله قد أنزل القرآن الكريم أول النزول على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان، فهذه الليلة هي التي ابتدأ فيها نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار من جبل حراء في رمضان. فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدرها الله لها قبل نزول القرآن، ليكون القرآن بابتداء نزوله فيها ملابسا لوقت مبارك، فيزداد بذلك فضلا وشرفا. وفي هذا حث لنا أن نتزود من القرآن في الليل والنهار، فإن أفضل الأوقات تلكم الأوقات التي يقضيها الإنسان مع القرآن الكريم. فتأمل أن ليلة شرفت بهذا الكتاب، فحري بنا أن نملأ أوقاتنا بالتعلم من هذا الكتاب، وأن نحيي مجالسه حفظا وقراءة وتدبرا وتعلما وتعليما. ثانيا، فيها يفرق كل أمر حكيم. معنى يفرق يفصل ويخلص، والأمر الحكيم أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام. نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليمتثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة، وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكته يقومون بأمور العباد. إذن ربنا يقول فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقضى ويبين ويكتب في ليلة القدر المباركة كل أمر محكم مشتمل على الحكمة البالغة. وفي هذا تنبيه أن الأقدار التي يقدرها الله تعالى على العباد فهي مبنية على الحكمة، وهذا فيه دليل على التقدير السنوي أي الحولي في ليلة القدر. فالتقديرات أنواع، منها التقدير الشامل لجميع المخلوقات وكتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض، ومنها التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، ومنها التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. والمقصود من هذا السياق في هذه الآيات حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. المقصود منه تعظيم القرآن، وهذا التعظيم بثلاثة أنواع من التعظيم. الأول تعظيمه بحسب ذاته فأقسم تعالى به، وذلك يدل على شرفه، ثم إنه تعالى أقسم به على كونه نازلا في ليلة مباركة. والقسم بالشيء على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه في غاية الشرف، ثم إنه تعالى وصفه بكونه مبينا وذلك يدل على شرفه في ذاته، فهو يبين جميع ما يحتاجه الإنسان في أي حال، مع نفسك مع أهلك مع جيرانك مع الناس في كل شيء. أما النوع الثاني من التعظيم فهو بيان شرفه لأجل شرف الوقت الذي أنزل فيه، وهو قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذا تنبيه على أن نزوله في ليلة مباركة يقتضي شرفه وجلالته. وأما النوع الثالث فهو بيان شرف القرآن لشرف منزله، وذلك هو قوله تعالى إنا كنا مرسلين، فبين أن ذلك الإنذار والإرسال إنما حصل من الله تعالى. فربنا العظيم هو الذي أنزل هذا القرآن لأجل أن يكون رسالة للناس جميعا، ثم بين أن ذلك الإرسال إنما كان لأجل تكميل الرحمة، وهو قوله تعالى رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فتأمل أن أعظم رحمة رحم الله تعالى بها العباد هذا القرآن، ولذلك فإن الإنسان يستدر رحمة الله تعالى قارئا كتاب الله تعالى متدبرا معانيه عاملا به معلما الناس أمور هذا الكتاب العظيم. ثالثا بل هم في شك يلعبون، إن إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ثابت، بل هو كالعدم لأنهم خلطوه بالشرك واللعب فارتفعت عنه خاصية اليقين والإقرار التي هي الجري على موجب العلم. فإن العلم إذا لم يجر صاحبه على العمل به وتجديد ملاحظته تطرق إليه الذهول ثم النسيان فضعف حتى صار شكا، إذن العمل لا بد منه. بل هم في شك يلعبون، أي ليس المشركون موقنين بحقيقة ما أخبرناهم به من الحق، وإنما هم منغمرون في شكهم ومشتغلون باللعب بالباطل عن اتباع الحق. رابعا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. الآية الكريمة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي فانتظر يا محمد اليوم الذي تأتي فيه السماء بدخان ظاهر. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. خامسا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وعليه فجملة إنا مؤمنون تعليل لطيف لطالب دفع العذاب عنهم، أي إنا متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين، وفي تلقينهم بذلك تنويهم بشرف الإيمان، إذا هم يعترفون بشرف الإيمان، لكن الإيمان في وقت الغرغرة وعند قيام الساعة لا ينفع. أي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي يقول الكافرون حين يصيبهم ذلك يا ربنا ارفع عنا عذابك فإنا مؤمنون بك إن كشفت عنا هذا العذاب. سادسا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. عن قتادة في قوله رسول كريم قال موسى عليه السلام ووصفه جل ثناؤه بالكرم لأنه كان كريما عليه رفيعا عنده مكانه، وقد يجوز أن يكون وصفه بذلك لأنه كان في قومه شريفا وصيدا. نعم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، أي ولقد اختبرنا وابتلينا قبل كفار قومك يا محمد قوم فرعون من القبط، وجاءهم رسول كريم، أي وجاء قوم فرعون رسول كريم أرسلناه إليهم وهو موسى عليه السلام. سابعا أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أي رسول من رب العالمين أمين على ما أرسلني به، ولا أكتمكم منه شيئا ولا أزيد فيه ولا أنقص، وهذا يوجب تمام الانقياد. إني لكم رسول أمين، أي إني مرسل من الله تعالى إليكم بالغ الأمانة على الرسالة التي أمرني الله أن أبلغكم إياها بلا زيادة ولا نقصان ولا كتمان. معاني الآيات: ليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان، ومعنى مباركة أي كثيرة الخيرات والبركات، والبركة كثرة الخير ودوامه، ومن ألقى الله عليه بركته فهو مبارك، فالبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وأصل بركة اللزوم والثبوت، فتأمل هذا الاسم المبارك. نسأل الله أن يبارك لكل من سمي بهذا الاسم، ومن رزق منكم بولد فليسميه مبارك، ولينوي بذلك أن يكون مباركا بالعلم والعمل. ومن أصدقائنا الشيخ مبارك، نسأل الله أن يبارك له وفيه وعليه. يفرق يقضى ويفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة، أمر حكيم أمر محكم من الآجال والأرزاق في تلك السنة، فارتقب انتظر بهؤلاء المشركين البطشة الكبرى العذاب الأكبر يوم القيامة. أدوا إلي سلموا لي عباد الله من بني إسرائيل. العمل بالآيات أولا إذا استيقظت من الصباح فقل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هذا الدعاء مر في المجلس السابق أو الذي قبله، وحري بالإنسان أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. ثانيا أدعو الله تعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين، فالإنسان يكثر من الدعاء لنفسه ولأمة محمد أجمعين، فهذا باب من أبواب الخيرات كبير. ثالثا صل على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ولذلك نحن نطبق السنة، ومن ذلك ننوي المراغمة، نرغم الأعداء بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا أهل الخير اتبعوا علينا أن نتبع وأن نتسابق في طاعة الله، وإذا رأينا أهل الشر أحجموا وأعرضوا فإننا نخالفهم. فاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. التوجيهات: أولا من فضائل ليلة القدر نزول القرآن وتقسيم الأرزاق، فاحرص على اغتنامها وإحيائها بالقيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فنسأل الله أن يرزقنا بركة الأيام وبركة الأنفاس والأعمار، وأن لا نفرط في ساعة تقربنا إلى الله تعالى. ثانيا إذا جاءك التذكير بربك فتذكر ولا تتكبر، حتى لا يطمس الله على بصيرتك أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ولذلك إذا ذكرك من هو أكبر منك أو من هو مثلك أو من هو أدنى منك أو مرت بك موعظة فاقبل التذكير وأقبل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثالثا الله عز وجل يمهل ولا يهمل، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فربنا جل جلاله لا ينسى، وعلى الإنسان أن ينظر في الأيام والليالي وينظر في الأعمال وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فإن الله يمهل ولكنه سبحانه وتعالى لا يهمل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.